لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فأصبنا منه الباء الماء ولم نؤذ من فوقنا، قد يكون المسألة العلة مش هي الإزاء أو عدمه، قد يكون العلة تقصير أمد المسافة واقترابهم كده، يقول يعني عللوها بأنهم مش عايزين يأذوا من اللي إيه اللي فوق. فلو أن من فوق السفينة قال لك هو نصيبهم يصنعوا فيه اللي يصنعوه، ماذا يحدث؟ غرقوا وغرقوا، هلكوا وهلكوا جميعا. ولو أنهم ضربوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. كذلك حدود الله، لا تقل هو فعل ذلك ولا ما لي أنا، نقول له لا، المسلمون دائما وحدة إيمانية. ليه؟ لأن يكفيك منه أنه كسر حدا تؤمن به، يكفيك هذا القدر. وأيضا من سكت على شيء رآه لم يمته الله حتى يرى فيه ذلك الشيء ويراه الغير فلا ينكره. ولذلك جاءت الآية التي يقول فيها أبو بكر إن هناك آية تقرؤونها على غير وجهها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنتم بتقرأوا على غير وجهها عشان كل واحد منكم يتفلت. لا، ومن اهتداياتكم أن تضربوا على أيدي من يفعل هذا. يعني إذا من شرط الهداية أنك تعمل إيه؟ تضرب على أيدي. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يوم واحد يقول لك طيب الذين ظلموا أصابتهم الفتنة وإحنا مالنا إحنا؟ قال لك لا، لأنهم هم ما استشعروش في الفتنة إلا لأنهم وجدوا مجتمعا سكت عليهم. ولا تعتقد أبدا أن إنسانا استشرى في الشر قمة من أول مرة، بل لابد أن هو إيه شوية شوية. فلو أن أهله أقربه أهل حتته كل من يتعلم ضرب على يده من أول الأمر، كانت المسائل إيه كانت المسائل تنتهي. ولذلك تجد في التشريع الجنائي الحق سبحانه وتعالى يجعل في بعض الجنايات الدم على العاقلة، يقول إن هناخد الدية دي بتاعت الدم ده ونعملها مش على مين، على العاقلة يعني أهله. ليه ده؟ علشان كل واحد فعاله لما يشوف واحد هيستشري في الإجرام يعلم أن هذا إن أجرم هيجي يوم من الأيام أنا أجرم، يبقى لازم ينضرب عشان تعملها ايه. فقول الحق فمن خاف من موص جنفا، اياك ان تقول ومالي ومال هذا الشيء، يعني حدخل نفسي في كذا انا، لا لا لا، من خاف من موص جنفا او اسما فلا اسم عليه ان يصلح بينهم. بالله قولوا لي بقى يصلح بين مين؟ طب احنا الايه ذكرت فمن خاف من موص، اقول لك يا اخي انت ده ربنا بيخاطب اولي الباب اولي عقول، بيخاطب ناس متمرسين باللغه. موسى موسى لمين؟ لازم موسى عليه. طيب وما دام موسى عليه يبقى فيه ورثه وياه ولا لا؟ تبقى فلا اسم عليه ان يصلح بينهما، تبقى بانت ولا لا؟ يبقى وان لم تذكر انما ايه انما واضحه من ايه. فمن خاف من موص جنفا، لأن موصيا يقتضي موصى له، والموصى له غير وارث، إذا فسينقص حق الوارث. يبقى النزاع إن قام يقوم بين من ومين؟ بين الموصى له وبين الوارث. يجي بقى الذي خاف نتيجة ذلك ماذا يصنع؟ يصلح بين مين؟ يصلح بين الورثة والموصى والموصى لهم. يبقى بينهما ظهرت ولا ما ظهرتش؟ يبقى القرآن لما بيجي بيخلي اللمحة اللفظ الواحد يدي لك ايه؟ يديك ابعاد متعددة بحيث اذا جاء يقول بينهما نعرف ان بين منه. طب كلمة لا لو اذا اصلح بينهما ايكفي فقط ان يكون لا اسم عليه؟ ده يبقى له ثواب، بس يكفي انه ما يبقاش عليه اسم؟ ده يبقى له ثواب. امال ليه فلا اسم عليه؟ قال لك لانه ربما خاف من قول الله قبل ذلك فمن بدله من بعد ما سمعوا فإنما اسمه على الذين يبدلونه. يقول لك وانا حبدل له الوصية بتاعت الراجل، يقول لك ده مش تبديل، لأن اسمه على الذين يبدلونه أن تبدل لا تبدل حقا بباطل، تجيب باطل. إنما أنت بتبدل إيه؟ ده أنت بتزحزح باطل وتجيب إيه؟ وتجيب حق. يبقى قال الله فلا اسم عليه، إياك يا من خفت من الوصي الجنف أو الاسم أن تخاف أن الله يدخلك في قوله فمن بدله، لأن التبديل هناك إنما جاء تبديلا، نقلته من باطل إلى إيه؟ والتبديل هناك كان إيه؟ من حق من حق لباطل. فيبقى جاب الاسم، ما دام هناك اسم يبقى هنا بيرفع الايه؟ يرفع الاسم ان يصلح بينه. طب يصلح بينهم يعني يرقق قلب الوارث الذي ايه؟ اللي نقص منه شيء، ويسخي قلب الوارث. كانت المساله زايده قوي يقوم يقول له ايه؟ لا خف شويه علشان ما يبقى. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان ينصب ميزان المعدله في عمليه الايه؟ في عمليه الوصيه، بحيث تؤدي خيرا ولا تورث شرا. شرا في مين؟ في واحد لا من الاوص لا من الموصى لهم ولا من الايه؟ ولا من الايه؟ ولا من الورثه. فمن خاف من موص جنفا فلا اسم عليه، أو اسما فلا اسم عليه، فأصلح بينهم فلا اسم عليه، فأصلح بينهما فلا اسم إيه عليه، فلا اسم عليه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد من الإنسان إن سمع شيئا فيه جنف أو اسم أن يبادر بتصحيح الوضع، فإذا ما صنع كل ذلك يبقى الوصي نفسه الذي وصى، الذي وصى في المسألة الأولانية لما يوصي وبعد ذلك يبدل يبقى هو بريء، يبقى هو ايه؟ بريء. طيب وفي العملية التانية اللي هو كان فيها مدين لانه عمل وصية غير مخالفة، وجاء الذي خاف فعدلها الى الايه؟ فعدلها الى الحق. لعل الله سبحانه وتعالى يحمل ايه؟ يحمل عنه ايه؟ ذلك الايه؟ ذلك الوزر، ويعفو ايه؟ ويعفو عنه. إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما فلا إثم، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله إيه؟ غفور إيه؟ غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا يلاحظ أنه أيضا بدأ عملية عليكم، زي ما قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم إيه؟ القصاص. برضو حيجي يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم إيه؟ لكن في كتاب، لكن ولكم في القصاص حياة، دي ملكية يعني نفعية. إذن في كلمة تعالى دي حريص دايما على أنه يجيب النداء الجميل، يا أيها اللي إيه؟ يا أيها الذين أمنوا. يبقى يا أيها الذين أمنوا ديا ده ترقيق لتقبل الحكم، يعني يا من آمنتم، يا من آمنتم بي، ومدام يا من آمنتم بي اتقبلوا تكليفي، لأن أنتم أحببتموني، فلا تتصوروا أنني سأرد على حبكم بشيء تكرهون، إنما شيء لازم يكون إيه؟ نافع لكم. يبقى عادة ساعتها يخاطب الإنسان، يخاطب اسمه خطاب الإناث، خطاب الإناث، الإناث، لأن الحكم لما يجي بمشقة كده تقوم أنت تأنسه بالشيء اللي يجعل الحكم ما يبقاش فيه مشقة مقبول. لما يجي يقول لك عليكم، قول عليكم من مين؟ مين اللي عامله عليكم؟ ده يا من الذي آمنت به، ومدام آمنت انت به يبقى لازم تثق في انه هو هيخصك بحاجة حلوة، لان مش معقول واحد احبه يجي، يبقى لازم تبقى حاجة كويسة، يبقى لازم تيجي زي ما تيجي انت مثلا تعمل خطاب الإناث فتقول ايه؟ يا ابنائي، معنى كلمة يا ابنائي يعني انا مش هغشكوا، ده انت ولادي، اصنعوا كذا واصنعوا كذا وجدوا واجتهدوا ومش عارف ايه وبتاع. كلمة يا أبنائي دي إناث للحكم، ولما تحب تعمله إناث قوي تقوم تيه لما تيجي تخاطب الواد ما تقولش يا ابني، تقول يا بني، يا بني يعني يا صغير، اوعى تاخدها بمقاييس عقلك الصغير، خدها بمقاييس عقل ابوك الكبير،

أو على سفر. كلمة سفر دي المادة كلها تفيد الظهور والانكشاف، تفيد الظهور والانكشاف، أسفر الصبح مش كده ولا لا؟ وكلمة سفر نظرا لأنها انتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد، يبقى كأن كل ما تمشي خطوة ينكشف لك حاجة جديدة أو تنكشف لك في معياتك أشياء جديدة. اللي مرافقك اللي إيه؟ المرافقة. إحنا قلنا ظرف الأحداث يا زمان يا مكان، السفر عملية إيه؟ مكان ولا لا؟ انتقال من مكان إلى مكان. المكان اللي تنتقل إليه هيبقى جديد بالنسبة إيه؟ جديد بالنسبة لك. طب افرض إنك أنت اعتدت أن تسافر إلى مكان، ما هو ما عادش هيبقى جديد بالنسبة لك، هو مش جديد بالنسبة للظرف القار، إنما سيصير جديدا بالنسبة لما ينشأ في الظرف غير المستقر هو الزمن. تمشي تقول يا سلام ده انا جيت هنا ما كانش المباني دي موجوده، الشارع ده ما اترصفش، الحته دي مش عارف ده ايه، الله ما كانش هنا ناس، ما كانش يبقى انت المكان نفسه هيجي فيه ايه؟ هيجي فيه مكيل. يبقى برضو السفر فضل سفر ولا لا؟ يبقى فضل سفر. وان اعتدت ان تسافر في ايه؟ تسافر فيه. يجي واحد يقول لك كانت المسائل دي المرض، اما المرض فمشقته لازمه. ما فيش مرض كان زمان ومرض النهاردة، ده كلام عام. لكن السفر اتغيرت المسائل، والسفر اللي كان شاق زمان ها بقى سهل دلوقتي. أم قال لك أنت لا تعلق السفر بحقيقة وقوع المشقة فيه، ولكن علقه بمظنة المشقة. هذا اللطيف، مظنة مشقة. ولا تقارن سفر الأمس بسفر اليوم، ولكن قارنها سفر الأمس مع إقامة الأمس وسفر اليوم مع إقامة اليوم. هي إقامتك في الأماكن الأيام دي زي إقامتك زمان؟ لا أبدا. ما عادش ده نعمت دلوقتي أفتح الصنبور يجيني المية وعوزها تبقى مية ساقعة ومية باردة ومية ساخنة، مش كده ولا لا؟ الله، كل الحاجات دي بقت موجودة. فما تقارنش سفر الأمس بسفر اليوم، إنما قارن سفر الأمس بإقامة الأمس وسفر الآن بإقامة الآن، فستجد سفر الآن بإقامة الآن فيه أيضا إيه؟ فيه أيضا مشقة. يبقى إذن المشقة حصلة ولا لا؟ حصلة. يبقى المشقة حصلة. ومن العجيب أن الذين يناقشون مثلا في هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة، نقول له والله كتر خيركم اللي أنتوا عايزين يعني أنتوا عايزين يعني تمنعوها، أنتوا عايزين يعني تقولوا لا بلاش، أنتوا عايزين تلاشي لا. اعلموا أن تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعي مطلوب، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفطر في الحضر مثله تماما من يصوم في السفر. سبحان الله. ليه؟ طب نشوف النص القرآني كده، نشوف الايه النص القرآني ايه النص القرآني. فمن هيجي يقول لك فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يبقى الحكم الشرعي ايه هنا؟ يصوم ايام. شوف فعدة يعني مجرد وجود في السفر يبقى عليك ايه؟ قضاء. عليك العدة. عليك العدة يبقى معناه ما يقبلش منك الصيام. ما قالش فافطر فعدة من ايام اخر، لا، ده مجرد انك تبقى مريض او مسافر يبقى ايه؟ يبقى عليك ايه؟ عدة ايام اخر. ما قالش فافطر فعليه عدة، ما قالش فافطر ايه فعليه عدة، لا. فمن كان منكم مريضا او على سفر يبقى حكمه ايه التشريعي؟ فعدة. التشريع بالنسبة للمريض والمسافر عدة من ايام اخر. التشريع ايه؟ ولذلك اللي بيقول لك لا يصوم وما يصومش ويصح ومش عارف ايه يقول لك لازم يقدر فافطر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من أيام أخرى. نقول أنت بقى بتقدر التقدير ده من عندك أنت، إنما النص السياق بتاعه إيه؟ ولذلك حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراع الغميم في السفر وبعد ذلك أفطر وهو صائم، فقال إن بعض الصحابة أمسك، قال هؤلاء هم العصاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن شوف لما تيجي يوم العيد أنت حر في أن تأكل كل يوم أو لا تأكل، إنما يوم العيد دي فرض عليك أنك تغير ريقك، لأن بيسميه عيد الإيه؟ ما تمتنعش أنت بقى عن الفطر وتقول لا، يبقى زي ما هناك تصوم هنا تعمل إيه؟ لازم تفطر، إن ما فطرتش في اليوم ده تبقى قاسي، إنما إن ما فطرتش في أي يوم ولا يجرى لك حاجة ولا إيه؟ ليه؟ لأن المهم الالتزام بالأمر، المهم إيه؟ الالتزام بالأمر. قول الله فعدة من أيام أخر، يجي واحد يقول لك طب هي معمولة عشان شهر رمضان والميزة اللي هي فيه والمش عارف الإيه والبتاع، وأنا لما العدة في إيه؟ ما تقول له، يقول له فيه فرق بين أن يجعل الله الصيام في شهر رمضان لأنه شهر نزول القرآن، وبين أن تكون في حكمة للصوم، ده تشريف للصوم أن يكون في هذا. وبعد ذلك لما ربنا يقول لك فعدة من أيام أخرى، الذي وهب التجلي في رمضان ونقله إلى عدة أيام أخرى، غير عاجز أن يهب التجلي في الأيام الأخرى. هي. ثم وقالوا أيضا أنك ستصادف مع الزمن رمضانات. ليه؟ أم قال لك تداخل الزمن الأدنى في الزمن الأوسع، أو الزمن الضيق في الزمن الواسع، يجعل الزمن الضيق في حدث فيه يشيع في كل الزمن. انت ما بتصومش رمضان في الصيف، هو بتصومه في الشتاء وبتصومه في الخريف، اذا فرمضان مر على كل العام. فحين تأتي بعدة أيام أخرى ستوافق فيها رمضان، ستوافق فيها إيه؟ رمضان. فاهم؟ ضيف عليك. شوف أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، الطوق القدرة، يطيقونه يعني يدخل في إيه؟ في قدرتهم وفي إيه؟ في قوتهم، طعام مسكين. الله إزاي بقى اللي يطيقه وبعدين يفطر نبقى نقول له افدى عن اليوم طعام مسكين؟ هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم تدرج فيها كما تدرج أيضا في قضية الميراث، فجعل الأمر الحق بالوصية وبعد ذلك نقلها إلى الإيه؟ إلى الثابت بالتوريث. كذلك أراد الله أن يخرج أمة محمد من أنهم لا يصومون إلى صيام يخيرهم فيه. أما المريض والمسافر فله أن يفطر، وغير المريض وغير المسافر، والمريض والمسافر هنعمل له عدة من أيام أخرى. طب واللي يطيق ولهش مريض ولا مسافر؟ أم قال لك والله هو حر يفطر زي بعضه، بس يبقى يفدي كل يوم عدة. فكأن الصوم فرض أولا باختيار، وبعد ذلك أخذنا إلف الصوم، وبعدين ربنا قال بقى اعتدتم، يلا بقى ايه نخليه بقى يبقى انتهى. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولذلك ما جابش لا فدية ولا جاب حاجة ولا ايه. يبقى اذا مراحل رخر ولا لا؟ يبقى مراحل. هذه المراحل نقول ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية. يطيقونه يدخل في طاقتهم وفي قدرتهم وفي ايه؟ وفي قوتهم. طيب دولي نمسك بقى، يبقى إنسان غير مسافر وإنسان غير مريض، يبقى ده دخل في طوقه أن يصوم ولا لا؟ يبقى له أن يصوم وله أن يعمل إيه؟ فدي. إنما إمتى ده الكلام ده؟ في أول التشريع. وفرغ منه وبعد ذلك صار ايه كان هناك خيار وبعدين بقى ايه بدليل انه جه تاني يقول لك ايه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى انتهت مسألة الفدية للذي ايه للذي يطيق. والذي لا يطيق أصلا بأن يكون مرض شيخوخة أو مريض قال الأطباء المسلمون أن هذا مرض لا يرجى برؤه خلاص نقوم نقول له أنت مش عندك عدة من أيام أخر ولا أي حاجة تقوم أنت إيه أنت اللي إيه اللي تفدي. يبقى فهمنا الصيام جه إزاي. يبقى وعلى الذين إيه يطيقونه على الأول. يجي هنا اللي قال لك لا ده الصيام فرض مرة واحدة ضربة جازم نقول له طيب وعلى الذين يطيقونه فدية دي. أم قال لك لأن فيه عندهم طقته يعني دخل في طوقي وقدرتي وفيه طقته برضو من لغة العرب دخل في طوقي بمشقة يعني بتعب أو وعلى الذين لا يطيقونه. يبقى علشان توحد البتاع جيب ابن عباس قال وعلى الذين لا يطيقونه لا يقدرون على الايه على الصيام قدرة عدم قدرة لازمة. نقوم نقول له ده مسألة هتخلي فيه لا مرة وما فيش لا مرة إنما قال أحسنه أن يقال أن تشريع الصوم جاء تدريجيا ككثير من التشريعات التي تتعلق بنقل الناس من إلف العادات كالخمر مثلا وكالميسر وكذا وكل شيء وكالوصية والميراث كل هذه المسائل يتدرج الله فيها. فالتدرج نشأ من أنه كتب الصوم أياما معدودات فالذي مريض أو مسافر يبقى يقضي أيام أخرى واللي له مريض وله مسافر ويطيق نقول له والله أنت حر يتصوم يتفدي. وبعد ذلك أنزل الله الصوم محكما وقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. طيب قال لك فمن تطوع خيرا فهو خير له. تطوع يعني إيه؟ يعني برضو صام وأطعم مسكين. الله صام وأطعم مسكينين الله يبقى خلاص يدخل مع ربنا. اللي يدخل مع ربنا من غير حساب يعطيه من غير حساب الله. واللي يدخل عليه بحساب برضه يعمل له ايه برضه بحساب. شوف وقول الله وان تصوموا خير لكم دليل على الرأي هذا. صحيح انت لك في اول التشريع لمن شهد اول التشريع له أن يصوم وله أن إيه بس وأن تصوم. يبقى بالله بعد وجود هذه الآية يختلف العلماء في شيء؟ ما يصحش يختلفوا أبدا. يبقى عيب. وأن تصوم خير لكم لكن بقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما قالش فيها الحكاية إيه الأولى أبدا ما قالش ما جابهاش. يبقى قول الله هناك وأن تصوموا خير لكم يدل على أن الحق سبحانه وتعالى شرع الصوم على مرحلتين مرحلة الاختيار بين أن تصوم أو تفدي ولكن الصيام خير. ومشعر ومسألة الصوم أمر نهائي لازم ولا يمكن الفداء إلا لمريض مرضا لا يرجى برؤه. وإلى لقائنا.